ترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها ونهارها سواء، لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك وأنعِم على النبي الأكرم والرسول الأعظم سيدنا محمد. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي مطلع العام الهجري الجديد، وفي ذكرى عاشوراء، وفي المتفق عليه في الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذاك يوم نجى فيه الله تعالى موسى وأغرق فرعون، فصامه موسى فنحن نصومه شكرا لله. فأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند مسلم وفي المسند عن عائشة رضي الله تعالى عنها، كانت قريش في الجاهلية يصومون يوم عاشوراء، وصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، كأنما تقول أوجب صيامه. ثم بعد ذلك قال عليه الصلاة والسلام: من شاء فليصم ومن شاء فليفطر. قريش صامته في الجاهلية، ربما كان بقية مما ترك آل إبراهيم وآل إسماعيل عليهما السلام، واليهود صاموه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون عليهما السلام، وصامه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتاب الله فيه على أقوام ويتوب فيه على آخرين. نسأل الله أن يتوب علينا جميعا. وذكرى الهجرة، وإن كانت الهجرة لم تكن في المحرم، وإنما أراد الله تعالى أن تأتي الذكرى في مطلع كل عام. ولتجتمع ذكرى الهجرة مع ذكرى عاشوراء. وفي الهجرة يقول الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغير إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. وفي عاشوراء يقول الله تعالى: فأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين: إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي يا ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. ثم أغرقنا الآخرين. إن في ذلك لآية، وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا، وموسى عليه الصلاة والسلام قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. الفرق بين أصحاب موسى وبين صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام: لما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. مع أن الله تعالى قال لموسى: سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما. بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبين. أصحاب موسى قالوا: إنا لمدركون. وصاحب محمد صلوات الله وسلامه على النبيين والمرسلين قال: والله لا أحزن على نفسي يا رسول الله، فأنا إن مت فإنما أنا واحد من الناس، ولكن إن مت أنت ماتت البشرية جمعاء. لا أحزن على نفسي يا أبا بكر، ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. وأصحاب موسى قالوا: إنا لمدركون، فلا يؤمنون إلا بالمحسوس الملموس، ولذلك قالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. جهرة إما للرؤية، أي بلا حجاب، وإما للمقولة، فقد تجرأوا على الله ما لم يتجرأه أحد من العالمين. فالمشركون إذا طلبوا الرؤيا قالوا، قال الذين لا يرجون لقاءنا أو لا نزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، فما قالوها جهرا. ومع ذلك قال الله لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا، يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. المشركون قالوا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء. فهؤلاء قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله معنا، والكلام إنما هو عن المعية الخاصة، فهناك معية عامة بعلم الله وقدرة الله جل في علاه، هذه معية عامة وردت في قوله تعالى إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ فهذه معية عام وردت في قوله تعالى، وهذه معية القدرة ومعية العلم في قوله تعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. إن الله بكل شيء عليم. أما المعية الخاصة كقول الله تعالى لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، ولو بحثنا في كتاب الله تعالى نجد أن الله تعالى جعل المعية الخاصة في أربع خصال: في الإيمان والتقوى والصبر والإحسان. إن الله مع المؤمنين، وأن الله مع المؤمنين، إن الله مع الصابرين، إن الله مع المتقين، والله مع الصابرين، والله مع المتقين، وإن الله لمع المحسنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإيمان والتقوى والصبر والإحسان، الإيمان والتقوى والصبر والإحسان معية الله، وإذا نال العبد ذلك نال خيرا كبيرا، خير الدنيا والآخرة عباد الله. فمن وجد الله ماذا فقد، ومن فقد الله ماذا وجد. أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. معية الله الخاص، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا معيته. عباد الله، أخذ الله الميثاق على بني إسرائيل فأضاعوه، أهل الكتاب بدلوا وغيروا وضيعوا. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح، إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة سوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. قال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. إني معكم لئن أقمتم الصلاة، حقق ذلك أبو بكر، وآتيتم الزكاة سابق وسارع لذلك، وآمنتم برسلي وعزرتموهم. فأول من آمن برسول الله عليه الصلاة والسلام وأقرضتم الله قرضا حسنا، تصدق بكل ماله، ماذا تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه. أسأل الله أن يتغمدنا برحمته الواسعة في الدنيا والآخرة، وأن يسترنا بستره الجميل في الدنيا والآخرة، وأن يكرمنا بكرمه الفياض في الدنيا والآخرة. اللهم لا تفضحنا بين عبادك لا في الدنيا ولا في الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عميما نادى العباد نداء حق آمرا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله اللهم احينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وأدخلنا الجنة تحت لوائه برحمتك يا أرحم الراحمين أصحاب موسى قالوا إنا لمدركون وموسى قال إن معي ربي سيهدين والله أوحى إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر وجاء وعد الله وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها ووعد الله نافذ وموسى يدعو الله ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم اطمس على أموالهم واشتت على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال الله قد أجيبت دعوتكما موسى يدعو وهارون يؤمن فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده عدوا وبغيا بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين قال له الله الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين الآن ومن قبل قلت أنا ربكم الأعلى الآن ومن قبل قلت ما علمت لكم من إله غيري الآن ومن قبل قلت ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد الآن ومن قبل قلت يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون وكان ذلك في يوم عاشوراء كان في يوم عاشوراء كما جاء في الصحيحين ويوم عاشوراء في هذا العام يوم الخميس القادم إن شاء الله على حسب إعلان السعودية ودول الخليج ومصر والسودان يوم الخميس القادم إن شاء الله تعالى اليوم العاشر من شهر الله المحرم، ومن تمام الهدي النبوي قال عليه الصلاة والسلام: لئن أدركت القابلة لأصومن التاسعة، يعني التاسعة مع العاشر، والمقصود هو العاشر. فمن صام التاسعة والعاشرة فقد أحسن وأتم، وإن اقتصر على العاشر فهو المقصود، وصيام الشهر بكماله فهو أحب الصيام إلى الله بعد رمضان. في أيام المحرم كلها، شهر الله الذي تدعونه المحرم، خير الصيام عند الله بعد صيام رمضان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام، أفضل الصلاة عند الله بعد المكتوبة قيام الليل، وأفضل الصيام عند الله تعالى بعد صوم رمضان صوم شهر الله تشريفا الذي تدعونه المحرم. فاحرصوا عباد الله على صوم العاشر يوم الخميس القادم إن شاء الله. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأحتسب عند الله، وما كان الله أن يرد رسوله عليه الصلاة والسلام، لأن الله قال له: ولسوف يعطيك ربك فترضى. قال عليه الصلاة والسلام: إني لأحتسب عند الله أن يكفر ذنوب سنة. ذنوب سنة، كم أخطأنا وظلمنا أنفسنا وفرطنا في جنب الله، نسأل الله أن يغفر لنا جميعا. يوم يحبه الله ويعظمه الله، وعظمه النبيون والمرسلون، وعظمه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعظمه المسلمون بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة: كانت قريش في الجاهلية تصوم، واليهود صاموا قبل أن يبدلوا ويحرفوا التأريخ، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، والنصارى عظموه قبل التحريف، قاتل الله الشيعة، فهذا اليوم يبغضونه جدا ويحرمون صومه. وهكذا أراد الله تبارك وتعالى لهم الذل والهوان، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. والله لو لم يكن في ضلالهم دليل إلا هذا لكان كافيا. يوم عظمته قريش في جاهليتهم وشركهم وكفرهم، بقية من ملة إبراهيم ودين إسماعيل، وعظمه اليهود بقية من دين موسى وهارون، وعظمه النصارى من وصية المسيح والحواريين، وعظمه سيدنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وأجمع المسلمون باختلاف مللهم ونحلهم ومذاهبهم ومآربهم ومشاربهم على تعظيمه واستحباب صومه، إلا هؤلاء الذين عادوا الله وحادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. كره الله انبعاثهم فثبطهم. نسأل الله جل وعلا أن يلهمنا رشدنا وصوابنا. عباد الله، من دروس الهجرة النبوية الإيثار، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، والإخاء بين الأوس والخزرج وبين المهاجرين والأنصار. التعاون والتعاضد. وتأتي هذه الذكرى وبلادنا تعج بالفتن، وأتأسف كثيرا وأنا أستمع إلى ما يدور بين قبيلتين مسلمتين جعل الله بينهما نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. المعالي والرزيقات، نسأل الله أن يردهم وأن يلهمهم رشدهم وصوابهم. والفتن تعج ببلادنا، والسطو المسلح والنهب المسلح داخل العاصمة. طالعتنا الصحف قتل تاجر يحمل أجهزة جوالات داخل العاصمة، وقطعوه إربا ومزقوه قطعا بالصواطير، وفلت من قبضة السلطان، والأمن منفلت، ومات التاجر يشكو إلى الله من لو عثرت بغلة في شط الفرات لسألني الله لما لم تمهد لها الطريق يا عمر. فمن المسؤول عن هذا الرجل الذي خرج من متجره إلى مأواه إلى بيته ليجد أمنا وأمانا وليأخذ لقمة عيش لصبية صغار أو زوجة ضعيفة أو أم عجوز أو أب شيخ كريم؟ ولكنه مزق إربه فما نجا بنفسه ولا سلم ماله، والقضية غامضة والمسؤولية عظيمة عباد الله. نسأل الله أن يردنا إليه. ووزير المالية يبشر بأن جالون البنزين في مطلع العام القادم سيصل إلى 40 جنيها. بشرتنا بذلك، الله أكرم منك يا أخي. هلا لجأنا إلى الله وتضرعنا إلى الله وسألنا الله تعالى أن يرفع مقته وغضبه وسخطه عنا وأن يرخص أسعارنا؟ والإحصائية على عدد العطالة داخل العاصمة الخرطوم، 2 مليون عاطل عن العمل، وولاية القضارس تستجلب عمال أجانب لحصاد السمسم ولحصاد المحاصيل الزراعية بالآلاف، والعطالة في الخرطوم بالملايين. تحتاج إلى موازنة وإلى إعادة سياق وترتيب. وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فاجعلوا هذه المحطة انطلاقة عباد الله، بداية العام انطلاقة إلى الله. فالمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من ائتمنه المؤمنون على أموالهم ودمائهم وأعراضهم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اصلح حالنا يا أرحم الراحمين، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم إنا نسألك خير هذا العام، نصره وبركته ونوره وهداه وخير ما فيه وخير ما بعده، ونعوذ بك من شره وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم ما كتبت لعبادك في هذا العام من خير وفضل وأجر وبركة ونعمة وعافية وستر ورفعة وهداية وصحة وشفاء وسلام وسلامة وأمن وأمان وفوز بالجنة وعتق من النار، اللهم اجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة، رخاء سخاء، سلاما وئاما، رغدا غدقا، وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين ردنا إليك ردا جميلا. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله. اللهم احينا على سنته وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته، وأدخلنا الجنة تحت لوائه.